شبكة الرواد التميمي تقدم. أنا الطفل المعذب أنقذوني خذوني أسعفوني أطعموني ألاقي الموت حينا بعد حيني وآهاتي تزيد مع الأنين. أنا الطفل المعذب أنقذوني خذوني أسعفوني أطعموني ألاقي الموت حينا بعد حيني وآهاتي تزيد مع الأنين. أنا طفل صغير في العراء فبيتي خيمتي ثوبي غطائي تنام العين في وقت المساء تنام العين في وقت المساء وحتى الفجر ما تغفو جفوني. أنا الطفل المعذب أنقذوني خذوني أسعفوني أطعموني ألاقي الموت حينا بعد حيني وآهاتي تزيد مع الأنين. غذائي بعض خبز في قمامة رجائي العيش في دنيا الكرامة إلى ما الضعف يا قومي إلى ما العيش في ذل وهون. أنا الطفل المعذب أنقذوني خذوني أسعفوني أطعموني ألاقي الموت حينا بعد حيني وآهاتي تزيد مع الأنين. أخي في كل أنحاء البرية بدمع العين أهديك التحية فلا تجعلني في القلب نسيها فلا تجعلني في القلب نسيها. أهل المال من قومي نسوني فأهل المال من قومي نسوني فأهل المال من قومي نسوني فأهل المال من قومي نسوني. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net